المعنى الوارد في الروايات. انت تذكرون هذه الرواية نحن قرأناها وسنأتي إن شاء الله إليها تفصيلا ونقرأها. هذه الرواية التي قالت الإمام سلام الله عليه قال فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر وأخفى، وأنا المطلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. بلي البحار الجزء الخامس صفحة 231. واضح العبارة أنه كل ما فعلته بعبيدي لأني علمت منهم أنهم يريدون ذلك، ولو علمت خلاف ذلك لأعطيتهم خلافهم، لا إلا لا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه. متى عرفته منه سيدي؟ قبل أن أخلقه. فلهذا ماذا فعلت له؟ حفظته في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم خلقته من طينة طائرة. عند ذلك عندما ندخل في أخبار الطينة، بعد أخبار الطينة تكون ماذا؟ واضحة جدا. لماذا هذا يجعل طينته طينة طيبة ويجعل ذاك ماذا؟ طينته طينة كبيثة. لماذا يجعل هكذا؟ لأنه أراد أن يكون كذلك، أراد أن يكون كذلك. اللهم هيئ له كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. مو فقط نمدهم في حياتهم، نمدهم حتى قبل حياتهم، قبل أن يوجدون نحفظهم في أصلاب الرجال وأرحمهم. هذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الميزان صفحة 341 طبعا البيروتية أقولها، فمرادهم أننا لن نؤمن حتى نؤتى الرسالة كما أوتيها الرسل، يعني كما نزلت الرسالة على النبي الكذائي. خب لماذا لا تنزل الرسالة عليه؟ الجواب ماذا أتى؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفيه شيء من الاستهزاء، فإنهم ما كانوا قائلين بالرسالة، فهو بوجه نظير قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كما أن جوابه أهم يقسمون رحمة ربك، كقوله الله أعلم حيث يجعل ويؤيده إلى آخر. إذن الله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما طلبوا الرسالة لأنفسهم قالوا لماذا تنزل الرسالة على فلان ولا تنزل علينا؟ جواب جاء الجواب ماذا؟ الله أعلم. أعلم بماذا؟ أليس الله بأعلم؟ علم منهم أنهم هؤلاء سيحفون بالوعود والعهود وسيطيعونه، نالوا ما نالوا بالطاعة، فهو أعلم. إذن يجعلها هنا ولا يجعلها. هذا هو الشاهد. الشاهد الثالث الذي يمكن أن نستفيده من الآيات المباركة ما ورد في سورة الكهف. في سورة الكهف الآيات 81 و82. القرآن الكريم بعد أن ينقل تلك القضية الواقعة بين موسى عليه وعلى نبينا عليه التحية والسلام مع ذلك العبد الذي قال القرآن عنه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، ولكن علمناه بالواسطة أو بلا واسطة، وعلمناه من لدنا علم، احنا اعطيناه علم بلا واسطة. من هو هذا الذي اخذ العلم؟ طبعا هو القرائن، اقول انه من المصطفين، هذا من المخلصين، هذا لانه هذا في الآية في الروايات عندنا انه الخضر. هسه الخضر هذا اسمي ايش؟ المهم من خلال القرائن الموجودة في القرآن الكريم قرائن كثيرة، فوجد عبدا، ولكن من اي عبيد هذا؟ من عبادنا. وتعرفون هذه النسبة، اي نسبة هذه؟ هذه من قبيل بيتي، من قبيل جنتي، من قبيل عبادي، من قبيل عبادنا. اذا هذا عبد مخصوص، مو اطلق العبد، عبدا من عبادنا. طب اذا صار عبدا من عبادنا هذه بعد يستلزمها اتيناه رحمة من عندنا،